الوحدة الثانية عشرة. قصص وحكايات. اصبر حتى تعرف. يحكى أن رجلاً عجوزاً كان جالساً في القطار مع ابن له يبلغ من العمر 25 سنة، وبدا الكثير من البهجة والفضول على وجه الشاب الذي كان يجلس جانب النافذة. أخرج الشاب يديه من النافذة وشعر بمرور الهواء فقال: أبي انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا. فتبسم الرجل العجوز لفرح ابنه وقبل رأسه. وكان زوجان يجلسان بجانبهما ويستمعان إلى حديث الأب وابنه، وشعرا بالضيق والحرج من سلوك الشاب، إذ كيف يتصرف شاب بالغ كما يتصرف الطفل الصغير؟ وفي أثناء ذلك صرخ الشاب فجأة: أبي انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر يا والدي، الغيوم تسير مع القطار، يا الله ما أجملها! واستمرت دهشة الزوجين وتعجبا مرة أخرى من كلام الشاب. ثم بدأ هطول الأمطار وتساقطت قطرات ماء المطر على يد الشاب، فامتلأ وجهه بالسعادة وصاح مرة أخرى: شاهد يا أبي، السماء تمطر والماء لمس يدي، أحقيقة ما أراه أم خيال يا أبي؟ وفي هذه اللحظة نفد صبر الزوجين ولم يطيقا السكوت، فسألا الرجل المسن: لماذا لا تزور الطبيب للحصول على علاج لابنك؟ وها هنا دمعت عينا الأب الحنون وقال: عذرا أيها الزوجان، إننا عائدان من المستشفى الآن، لأن ابني أصبح بصيرا اليوم لأول مرة في حياته.